مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. عندما نقرأ للفيلسوف الفرنسي المعروف أوغست كانت أن الأموات يحكمون الأحياء، فإننا للحظات خاطفات قد نستغرب هذا الكلام، لأن في حسنا اليومي الطاغي أن حكم الأرض هو للأحياء وليس للأموات، لكننا أيضا بلحظات خاطفات نكون قادرين أن ندرك أن الأموات الذين عناهم كنت إنما هم نخبة مختارة من الفلاسفة والمفكرين والحكماء والشعراء والكتاب والمصلحين والقادة والحكام ورجال الأعمال الذين عبروا دنيانا كالضوء أو يعبرونها الآن، فبلوا صروفها واكتووا بنيرانها وسبروا أغوارها، فعرفوا من حقائق الإنسان البالغة الثراء ما وصفوه بكلمات بلغت من الغنى بمضمونها تارة وبشكلها أخرى أنها انسلخت عن سياق اندرجت فيه وانفصلت عن ظروف ولدتها، فغدت أجراما من اللفظ تجري في أفلاكها وترسل إلى الإنسان في كل زمان ومكان أشعة يبصر بها ذاته ويدرك بها نواميس تفسر له كثيرا من أموره وترشده في سلوكه وتحدث في حياته أثرا يدخل في تكوين ثقافته. صاحب البنك رجل يعطيك المظلة عند الصحو وقد يسحبها منك عند المطر. الناقد رجل لابد أن يجد بعض السوء في أفضل الأشياء. كانت النفاق أن تقول في حضرة من تتملقهم أشياء لا تقولها في غيابهم. القبر المأزق الوحيد الذي لم يتمكن أحد حتى الآن أن يخرج منه. أحمر الشفاه المداد الذي توقع به المرأة عقدا لأول شراء لحرية الرجل. المرحوم إنسان محظوظ ينسى الناس سيئاته وينسبون إليه حسنات كان مجردا منها في حياته. العانس فتاة كان الغرور يدفعها إلى ترديد كلمة لا. الوارث رجل يعيش على فضلات الأموات. التعاون عملية ينجز بها شخصان أمرا كل منهما يعتقد أنه يخصه. الرأي العام، ما يظن الناس أن الناس يظنونه. الصديق شخص لا يفيدك ومع ذلك تستمتع بوجوده. الكتب أجمل أثاث في البيت وإن لم نقرأها. مزون الحكمة. قال ويليام شكسبير: الذين يعشش الإثم في نفوسهم يتخيلون أن كل عين ترى ما بداخلهم. ليس حسن الجوار الكف عن الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. الهروب، الإنسان الذي يهرب يعيش ليموت في يوم آخر. الكرم، أن تعطي غيرك ما أنت في حاجة إليه. شسترفيلد. كن زعيم الناس إذا استطعت، فإن عجزت فكن زعيم نفسك. كل نعمة محسود عليها إلا التواضع. قد تكون الهزيمة كالنصر في تحريك المشاعر وإظهار الأمجاد. مارك هام. الشهرة، أن تكون مشهورا يعني أن تكون وحيدا. مورافيا. ليس من الضروري أن تطفئ ضوء سواك ليتوهج ضوءك. شيشرون. لا يخطط الناس للفشل ولكنهم يفشلون في التخطيط. إمرسون. اللهم خلصني من نفسي. براون. أن يموت 10 مذنبين أفضل من أن يقاسي بريء واحد. الأقلية دائما على حق. أبسن. جميع الألوان تتساوى في الظلام. ما عجبت إلا أمام من سألني من أنت؟ التدبير نصف المعيشة. التنهدات هي اللغة الطبيعية للقلب. توماس شارول. الرحمة تذكرني بالرجل الذي قتل والديه، وعندما همت المحكمة بإصدار حكمها عليه طلب الرحمة بسبب يتمه. أبراهام لينكولن. الفجر يبدد الأشباح. بول إلوار. عندما يأتي المساء يأتي ومعه مصباح. جوبير. الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى. أملك ذاكرة عظيمة للنسيان. سيغون. الفرق الوحيد بين موت الشيوخ وموت الشبان أن الشيوخ يذهبون إلى الموت والموت يذهب إلى الشبان. مونتيه. أكاد أعتقد أن المصير النهائي للعلم أن يقضي على الجنس البشري. بيكون. مزون الحكمة. لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. خليل مطران. نحن نحب الحرية، ولكننا نحب أن تستعمل في موضعها. سعد زغلول. ظمأ الروح أعذب من ارتواء المادة، وخوف النفس أحب من طمأنينة الجسد. الروح الجريئة في صدر مخلص، جوهرة في صندوق مقفل. وقاتل الجسم مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. جبران. خلقت المرأة لتثير فينا الرغبة في خلق الروائع، وإن كانت هي نفسها أحيانا تحول بيننا وبين الخلق. أوسكار وايلد. لو لم أكن ملكا لكنت معلما. الملك فيصل بن عبد العزيز. العلم شجرة والعمل ثمرتها. الغزالي. نحن نقرأ لكي نبتعد عن نقطة الجهل، لا لنصل إلى نقطة العلم. العقاد. مزون الحكمة. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم، فإنه يتسع. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قد فاضت الدنيا بأدناسها على براياها وأجناسها، وكل حي بها ظالم وما بها أظلم من ناسها. المعري. ما مثل الدنيا كمثل الحية، لين مسها والسم الناقع في جوفها، يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو القلب العاقل. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قيل: الدنيا ثلاثة أيام، يوم مضى بما فيه فليس بعائد، ويوم أنت فيه فحق عليك اغتنامه، ويوم لا تدري أأنت من أهله. الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط. الحسن البصري. خطبتني الدنيا فقلت لها ارجعي إني أراك كثيرة الأزواج. الشريف الرضي. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. ابن الوردي. من نكد الدنيا أن يكون الرأي لمن يملك لا لمن يرى. المهلب بن أبي صفرة. ما أقل كثير الدنيا في قليل الآخرة مع فناء هذه ودوام تلك. ابن المقفع. ما أحببت الدنيا ولا أحبتني، ما أطريت قط رائحتها النتنة، وما جثوت على ركبتي بأنات أمام أحد من سكانها، وما غضنت وجهي متكلفا الابتسام، وما أضعت صوتي وأنا أنادي أصداءها. بايرون. إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك. الحسن بن علي. مزون الحكمة. الدنيا كالماء المالح، كلما ازداد صاحبها شربا ازداد عطشا. ابن المقفع. لو كانت الدنيا لقمة في يد الكريم لقدمها لضيفه. إذا زهد العبد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه، وأطلق لسانه وبصره في عيوب الدنيا. سفيان الثوري. لو سئلت الدنيا عن نفسها ما أحسنت أن تصف نفسها. المأمون. ليست الدنيا إلا سجن كبير، كل يوم يساق مسجون منه للإعدام. العمود الفقري لشخصية الإنسان سلسلة تجاربه في الحياة. توفيق الحكيم. الحياة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. موزون الحكمة. طريق الحياة واحدة، ولكن من المستحيل أن يرجع الإنسان إلى بداية الطريق ليعبر في اتجاه آخر. أقل مراتب العلم ما تعلمه الإنسان من الكتب والأساتذة، وأعظمها ما تعلمه من تجاربه الشخصية في الحياة. قاسم أمين. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.